ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 29 من المحرم لعام 1424 من الهجرة، أول من شهر إبريل لعام 2003 من الميلاد، لعام 2003 من الميلاد. ودرسنا هو درس خاص ابتدأته في المرة السابقة ببيان الجزء الأول منه، والذي هو بعنوان أسباب نصر ونجاة الأمة. وقد تناولت معكم في الدرس الماضي ما يتعلق ببيان حقيقة عقدية هامة، هذه الحقيقة العقدية الهامة متعلقة ببيان سنة الله عز وجل في القرى. وعرفنا في ظل بيان هذه المسألة التي هي أصل في هذا المبحث وهذا الموضوع، عرفنا عدة حقائق، أو أنهيت الكلام في المرة السابقة بذكر جملة من الحقائق التي تعد كالخلاصة لما فصلت فيه الكلام في هذه المرة. أعيد عليكم هذه الخلاصة ليتصل كلام بعضه بعض. أول ما في هذه الخلاصة من نقاط، أن القرى أو الدول أو البلاد منها ما يبقى ومنها ما يحصد ويخمد. ثانيا، أن البقاء والحصاد أمر رباني لا يحكمه ولا يقدره ولا يملكه ولا يقضي به إلا الله وحده، لأن الملك ملكه والكون له وحده. ثالثا، أن أعظم أسباب إهلاك القرى الظلم والطغيان حتى لو كان فيها إيمان. رابعا، أن أعظم أسباب البقاء والنجاة هو الإيمان والتقوى لتكون القرى طائعة عادلة. خامسا، أن هلاك القرى يبدأ بتسليط مترفيها ومجرميها عليها. سادسا، أن الهلاك لا يتحقق إلا بعد الإنذار، إن الهلاك لا يتحقق إلا بعد الإنذار من الله تعالى لعل القرى ترجع وتؤوب إلى ربها. سابعا، ما من قرية إلا وسيأتيها هذا الإنذار والبلاء والعذاب، هي سنة الله سبحانه في القرى، وحكمته من ذلك إرجاع القرى قبل هلاكها، وذلك لعلهم يتضرعون. ثامنا، ذلك الأخذ والإنذار لا يعلم وقته لكل قرية إلا الله وحده، ويأتي فجأة بلا مقدمات، وهو أمر مستور عنده سبحانه وتعالى. تاسعا، من أعظم أسباب نجاة أهل القرى أن يكونوا مصلحين، ولذلك لابد علينا أن نأخذ بأسباب الصلاح والإصلاح والتمسك بأسباب النجاة والنصر. وهذا ما يجر إلى استئناف بقية الموضوع أو وصل الكلام بعضه ببعض. أسباب النجاة والنصر، أسباب النجاة والنصر، لا شك أن المقدمة التي بينتها تهيئ كثيرا منا لمعرفة أسباب النجاة والنصر. ولكن في البداية لابد أن نعرف أن النصر نوعان. الأول، نصر العبد في نفسه منفردا بالثبات على الحق حتى الممات. كثير من الناس يظنون أن النصر هو ما يتعلق بالغلبة على الكافرين فقط، وما يتعلق بعلو شأن المؤمنين عند مناهضة ومقاتلة ومجاهدة الكافرين فقط. ولا شك أن هذا نوع عال من النصر، وهو الغالب في فهوم الجميع، لكن القرآن والسنة نطقت وبينت ما يبين أو ما يدل على أن النصر نوعان. الأول هو نصر العبد في نفسه، نصر العبد النصر الذاتي، نصر العبد منفرد ليس بغلبته على كافرين ولا بعلو أمره على مجاهدين ولا بعصبة غالبة وعصبة مغلوبة، إنما بالثبات على الدين. فمن مات على الحق فقد نصره الله نصرا فرديا مؤزرا. وهذا النوع من النصر جاء فيه مثل قول الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. آية التوبة 40. وهذا يعني أن الله تبارك وتعالى قد نصر عبده منفردا على الكافرين بأن ثبته على ما هو عليه ولم يفتنه، بل ونجاه من بين أيديهم. فكان فيه النصر الفردي الذي يبين أن الله تبارك وتعالى قد ينصر العبد بحيث لا يغلب العبد ولا يقهر في دينه حتى ولو كان وحده، قبل أن يواجه وقبل أن تكون صفوف وجيوش مجيشة تواجه جحافل الكافرين. وهذا النوع من النصر بين في آيات كثيرة من كتاب ربنا العلي، حيث قال جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. لو كنت وحدك في أرض أو في قرية أو حتى كنت في فلات ليس معك غيرك من الناس، ثم نصرت ربك بالثبات على دينه وأحييت ما أماته غيرك من دين الله تعالى وتمسكت به طالبا أن تموت عليه، فالله عز وجل ينصرك. والنصر هنا يأخذ معان، منها أن ينصرك منفردا بأن يثبتك على ذلك حتى تلقاه، فلا تنهزم بشهواتك ولا تنهزم بأهوائك ولا تنهزم بتلبيس إبليس ولا تنهزم بزخرف القول الذي يزخرفه شياطين الإنس والجن، بل إنك تثبت على الحق حتى تلقى ربك سبحانه وتعالى. فهذه الآية ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز تشتمل على النوعين من النصر، سواء ما جاء في قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم، أو ما كان من عموم المعنى في النصر، وهو ما كان من النصر الجماعي الذي يجعله الله تعالى للمؤمنين على الكافرين. ومثله قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالله عز وجل ينصر الرسل، ومعلوم أن الرسل منهم من يأتي الرسول وحده دون أن يكون معه غيره، وهذا يعني أنه نصر كرسول ليس من باب غلبته على قومه أو من باب غلبة فريق وشعب وجيش على أمم الكفر، إنما من باب ثباته على الحق، ومن باب أن الله تبارك وتعالى أيده وآزره ونصره حتى خرج منها منصورا بالحق ثابتا عليه. ونصر الرسل له جهتان: جهة من جهة نصرهم في أنفسهم كأفراد بثباتهم على الحق وتأييد الله لهم فيما هم عليه من دين حتى يخرجوا من الدنيا سالمين غانمين، ونصرهم أيضا على أعدائهم هم وأتباعهم بغلبتهم وعزهم. ويقول تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ولا شك أن تثبيت الله عز وجل للعبد هو نصره، فالنصر هو ثباتك على الحق. فالله يعلن لعباده ويعلمهم ويرشدهم أن الله سبحانه وتعالى ينصر العبد نصرا فرديا في نفسه بتثبيته على دينه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، يفتنهم ويبعدهم عن الحق ويخزلهم ويهزمهم بإضلالهم، نعوذ بالله من ذلك. ويفعل الله ما يشاء، آية إبراهيم 27. وقال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وهذا نصر في الآخرة، بأن العبد يكون مآله في الفائزين المفلحين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فالله سبحانه وتعالى يبين أن العبد إذا لم يكن على الإيمان، وإذا لم يكن ممن يتقي ذلك اليوم الحق المبين سيأتي يوم القيامة، فلا تنفعه شفاعة ولا يؤخذ منه عدل ولا ينصره ربه سبحانه وتعالى، بل يكون من المنهزمين ويكون من المعذبين الهالكين. ويقول عز من قائل: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وهذا بيان إلى أن النصر الفردي يكون للعبد في الدنيا والآخرة. فنفى الله تعالى عن كل من خالف أمره، وعن كل من تخلف عن دينه، وعن كل من ارتد عن نصرة الحق، أنه سيأتي يوم القيامة مهزوما هالكا ليس له من ولي ولا نصير. وهذا النوع من النصر يا أخوان هو أعظم النصر للعبد، يعني أعظم من نصر الغلبة وغلبة الأمة وغلبة الجماعة وغلبة العصبة المؤمنة. لأن العصبة المؤمنة قد تغلب ويكون العبد المنفرد منافق، ويكون العبد المنفرد مرائي، ويكون العبد المنفرد مهزوم، ويكون العبد المنفرد ضال. إذن فأعظم النصر لك، أعظم النصر لك كفرد، كعبد مسلم تبعث فردا وتسأل فردا وتحشر فردا، النصر الحقيقي لك ليس نصر الأمة، إنما هو نصرك أنت. وإنما جعل نصر الأمة وغلبة العصابة ليكون تأذيرا وتأييدا للأفراد، وإعانة لهم على الثبات على الحق، ليستشعروا بعزة الإيمان ويأمنوا في ظل الإسلام. أما النصر الحقيقي للعبد، وأنفع النصر، أنفع النوعين للعبد بفضل رب العالمين، هو نصر العبد في نفسه، نصر العبد منفردا. فلا بد أن يعلم العبد ذلك. لماذا؟ حتى يبحث عن هذا النوع من النصر، حتى وإن كان مستضعفا، حتى وإن كان مغلوبا مقهورا، حتى ولو تسلط عليه أعداؤه، فإن لك في مثل هذا الظرف نوع من النصر ينبغي أن تستمسك به، وهو أنفع الأنواع لك، وهو نصر العبد. وهذا أمر، أي نصرك منفردا أو نصرك في الدنيا والآخرة، أو نصرك وثباتك بحيث لا تخزل ولا تهلك، إن ذلك لا يملكه إلا الله وحده سبحانه وتعالى. قال تعالى: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. إذا التمس العبد النصر من عند غير الله، والتمس الثبات من عند غير الله، والتمس المؤازرة من عند غير الله، والتمس التأييد من عند غير الله، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم، لا يملكون تثبيتكم ولا مؤازرتكم ولا إخراجكم على الحق ولا مؤازرتكم وتثبيتكم عليه، بل ولا حتى أنفسهم ينصرون، لأن ذلك النوع من النصر لا يملكه إلا الله وحده، بل إن النصر كله لا يملكه إلا الله وحده، آية الأعراف 197. وقال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر بكل أنواعه، وما النصر بكل صنوفه، وما النصر بكل مقتضياته. وهذا نفي أن يملك النصر غيره سبحانه وتعالى، وعلى كل عاقل وعلى كل ذي دين أن يعلم ذلك ويستقر في قلبه عقيدة راسخة. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم، لأنه متصف بكونه عزيز حكيم، فهذا يقتضي ألا يملك النصر غيره، لأنه ليس هناك عزيز حكيم غيره سبحانه وتعالى. أيضا الأنفال عشر. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، سواء في أنفسهم، سواء نصرا فرديا بإيمانهم وباستحقاقهم لذلك من فضل ربهم، أو نصرهم كعصبة وكجماعة مؤمنة. آية الروم 47. وقال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. من الذي يؤيد بالنصر؟ الله يقول لنبيه منفردا، يقول لنبيه شخصا، يقول لنبيه ذاتا: هو الذي أيدك بفردك بشخصك بنصره، وأيدك بالمؤمنين، فجعل المؤمنين أشياعا لك يناصرونك في الحق، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. آية الأنفال 62. وقال في حق من حرم هذا النوع من النصر تأكيدا على أنه هو الذي يملكه وأنه يرزقه لمن يشاء: نسأل الله أن ينصرنا على الحق حتى نلقاه. وهذا النوع من النصر أنا أرجو على الإخوان أن يتفهموا مع الكلام وأن يستوعبوه معنا وأن يتحققوا منه عقيدة، أن يستوعبوه معنا وأن يتحققوا منه عقيدة ليربطوا عليه قلوبهم. لأننا يا إخوان الحقيقة غلبت الكفر تورثنا حيرة، ولا شك أن شدة الظلم بالفتن المتلاطمة التي يرقق بعضها بعض تجعل الإنسان مملوءا بالغيظ، لكن يمكن أن ينهار العبد ويستشعر الاستضعاف فيستسلم للفتن في ظل شعوره بضعفه وعدم وجود الحيلة وعدم استطاعة السبيل. فمثل ذلك قد يورث ضعيف الإيمان الذي لم تتزن عنده الأمور ولم توزن بميزان الاعتقاد ولا يتعلمها من كلام الحق، عندئذ يمكن أن يقع في حيرة وأن يقع في تردد فيضل الطريق. وأخطر ما يصيب العبد عند الفتن ليس القتل وليس المصاب وليس الفقر وليس فقد الأهل والأولاد، إنما أعظم ما يصيب العبد عند الفتن هو الضلال بحيث يضل الطريق فينقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. أعوذ بالله من ذلك لي ولإخوان المؤمنين في مشارق الأرض ومغربها. فابحث عن هذا النوع من النصر وتمسك به وسأل الله أن ينصرك قبل أن ينصر أمتك، لأن بنصرك تنصر الأمة. وصدق من قال: أصلح نفسك أصلح نفسك تصلح أمة، أصلح نفسك تصلح أمة، لأن الأمة مجموع الأفراد، أنا وأنت وأنت وهي، وهذا يعني أن هذه الأفراد والجزئيات التي يتكون منها الكل، إذا كانت الأجزاء والجزئيات صالحة فإن الكل سيكون صالحا. وقد عرفنا أن الهلاك يأتي إذا كان الكل أو الغالب على الكل خبيث. فالنصر في هذا النوع من النصر ينبغي أن تعرفه وتستوعبه وتسأل نفسك: هل أنت منصورا أم مهزوما؟ هل أنت منصورا على الحق قائما بالإيمان أم مهزوما أمام شهواتك؟ أم مهزوما أمام ضعفك؟ أم مهزوما أمام الدرهم والدينار؟ أم مهزوما أمام الدنيا والتعلق بها؟ صدق ربنا إذ يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ولا ينبغي أن ينهزم عبد أبدا أمام تلك المهزمات التي ينهزم أمامها صف عريض من عباد الله، والتي أضلت جبلا كثيرا من خلق الله. فإن العبد الصالح والعبد الذي يريد أن يخرج غير مخزي ولا مفتون ينبغي أن يبحث عن هذا النصر المبين، وهو نصره منفردا. والله سبحانه وتعالى يعطي هذا النصر لأوليائه ويعطيه لمن أحبهم ولمن أقبلوا عليه وطلبوه حتى ينصرهم فيما بعد نصرا عاما مؤزرا. فتأكيدا على ملك الحق، على ملك ذلك لله وحده، وعلى أن الله تبارك وتعالى يعطيه لأقوام ويحرم منه آخرين، فقال في حق المحرومين: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة بالرغم من كثرة أمواله وكثرة ما يملك، ومن بالرغم من تهيؤ كثير من الأشياء، لكن عند الهزيمة التي يكتبها الله عليه وعند الخذلان الذي يقدره الله له لا يجد من ينصره. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. آية القصص 81. وقال تعالى: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. الله ينسى كل من نساه، الله ينسى كل من ضل عن طريقه، الله ينسى كل من انشغل عنه بالدرهم، بالدنيا، بالشهوة، بموالاة الباطل، بفتن الدنيا وما فيها، ثم يأتي للموقف الحق ويأتي للموقف الذي سيأتيه الخلق جميعا ينسى ويترك ويهمل. ويقول الله تعالى لهم: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار، نسأل الله ألا يجعلنا منهم، وما لكم من ناصرين. فهذا شأن المحرومين، هذا شأن المحرومين الذين حرموا من هذا النوع من النصر. يبقى إذن هذا هو النوع الأول من النصر الذي ينبغي أن نفهمه ونعي معناه ونطمع فيه ونلح على الله في أن يرزقنا إياه. ندعو الله عز وجل من خلال فهمنا لهذا ونقول: يا رب انصرنا واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. يا رب انصرنا في الدنيا بالثبات على الحق، وانصرنا في الآخرة، واجعلنا من المنصورين يوم العرض عليك، يوم تجمعنا اليوم لا ريب فيه. يا رب انصرنا على شهواتنا، انصرنا على شح نفوسنا، انصرنا على ضلالنا، انصرنا على ضعفنا، انصرنا على خوفنا، انصرنا على تعلقنا بالدنيا. هذا وغيره من الأمور التي ينبغي أن يبحث عنها العبد قبل أن يبحث عن نصر الأمة، لأنك قد تبحث عن نصر الأمة فتقاتل حمية أو تقاتل عصبة أو عصبية. أما إذا كنت منصورا في نفسك، أما إن كنت ممن نصرهم الله تعالى في أنفسهم وزواتهم، أما إن كنت ممن نصرهم الله ذلك النصر الفردي، فإنك عندئذ ستخوض معارك لنصر الأمة ليتزداد بذلك النصر نصرا بعد نصر، فتكون ممن يناله الخير في الدارين، إما غلبة الأمة وعلوها وهو النصر أو الشهادة. لأن المنصور فرديا إذا مات على الحق كان شهيدا، أما المنهزم الضال الذي لا ناصر له إذا مات كان هالكا. النوع الثاني من النصر، وهو الذي يغلب في فهوم كثير منا، أو هو الغالب على الفهم في تصور كل من يسمع لفظ النصر، وهو المعلوم المعروف، وهو نصر جماعة المؤمنين الذين رضي الله عنهم على عصابات الكافرين الضالين الهالكين، وهو الذي تبحث عنه الأمم جميعا حتى الكافرة التي ترفع رايات الكفر وتقول إن الله بزعمهم وضلالهم سينصرهم. فأنت ترى قوى الكفر ترفع الصليب والعلمانية والصهيونية والإلحاد وتقول: الله ينصرنا، والله سيهلكهم بكفرهم وطغيانهم كما علمنا سبحانه. لكن الأمة المسلمة الباحثة عن هذا النوع من النصر لابد للأمة أن تقف على أسبابه وتعرف مقوماته. يعني هذا النوع من النصر الذي يبحث عنه كل طامع، والذي يطمع فيه كل مكون وكل عصابة على الأرض، حتى العصابات الكافرة والجماعات الكافرة تبحث عن هذا النصر، وهي أن تغلب وأن تتمكن. لكن الأمة التي انتصر أفرادها فتكون كل من أجزاء مترابطة، هذه الأجزاء قد نصرت في ذواتها، قد نصرت منفردة، فتكون كل هذا الكل فيه قوة الإيمان، وفيه الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى، وفيه الحرص على البذل لله، وفيه صدق الطلب لذلك الأمر العظيم الذي ترجوه كل نفس. لكن لابد للأمة أن تقف على أسباب هذا النصر. طبعا بعضكم هيسأل إن كنا بنتكلم في أسباب نصر ونجاة الأمة، فما هو سبب أو ما هي أسباب النوع الأول من النصر؟ سأذكر في الأسباب عموما، سواء النصر الفردي أو النصر الجماعي، سأذكر في الأسباب ما يكون سببا لهذين النوعين معا، لهذين النوعين معا، إذ أن النصرة الفردية والنصرة الجماعية بينهما ترابط. النصرة الفردية والنصرة الجماعية بينهما ترابط، ولا شك أن العصبة المؤمنة التي يرضى عنها الله والتي لا تزال على الحق ظاهرة حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى، لا شك أن هذه العصبة المنصورة هي مكونة من أفراد قد نصروا في أنفسهم، قد نصروا منفردين فتكون بهم تلك العصابة المنصورة. ففي الأسباب ستعرف ما يبين أو ما يكون سببا للنوعين معا. لكن كما قلت، لابد للأمة ولابد للأفراد، لابد للأمة من خلال أفرادها ومن خلال جزئياتها أن تقف على أسباب هذا النصر المأمول الذي نطلبه جميعا والذي نرجوه من الله عز وجل، ونقول اللهم نصرك الذي وعدت، نطلبه لضعفنا ونطلبه لغيظنا ونطلبه لما في قلوبنا من القهر من غلبة الكافرين وغطرستهم، نطلبه خاصة عندما تنعدم الحيلة، نطلبه خاصة عندما نقهر بالضعف، نطلبه خاصة عندما نرى أن مبادئ الحق تداس بالأقدام، نطلبه عندما نرى أن أمة الإسلام يراد إبادتها من على الأرض ويراد ما محو الإسلام من صدور أهله حتى تبقى الدنيا علمانية، فيشتد طلبنا لهذا النصر. فلابد للأمة من خلال أفرادها الراشدين ومن خلال أفرادها المؤمنين أن يطلبوا ويعرفوا ويتعلموا ويبحثوا عن أسباب هذا النصر وأن يعرفوا مقومات. وهو ما سأذكر منه نبذة أو أذكر بعضه أو أذكر ببعضه، لكن من الأهمية بمكان، اسمع معي لو سمحت، لكن من الأهمية بمكان أن تعرف أن النوع الأول من النصر هو من أعظم أسباب النوع الثاني، فهو كالأساس بالنسبة له، ثم من الأسباب. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله في مجتمع، هذا المجتمع كان من أبغض المجتمعات إلى الله، ماؤهم الخمر وسلواهم الزنا ومالهم الربا وعبادتهم سجود للأحجار والأشجار والأوثان، وحميتهم للجاهلية وقتالهم للباطل والفخر والكبر وغير ذلك من مقتضيات بغضهم ومن مقتضيات مقتهم. فلما أرسل إليهم خير الرسل وخير الناس محمد صلى الله عليه وسلم، كان بالنسبة لهم كالنور الذي يخرجهم من الظلمات. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربى أصحابه على أن يطلب كل واحد منهم لنفسه النصر، النصر المنفرد، رباهم على أن يطلب كل واحد منهم النجاة بنفسه، وظل يدربهم ويعلمهم ويفقههم الفقه العقدي الذي به تستقيم القلوب، الذي به تستقيم العقائد، الذي به تصح الفهوم والتصورات، فإذا صحت الفهوم والتصورات صحت المسالك. وهذا يا أخوان أمر ينبغي أن نفهمه. لقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم أجزاء تكون بها كل قوي، ربى النبي صلى الله عليه وسلم أجزاء مؤمنة منتصرة في ذواتها، منتصرة على شهواتها، منتصرة على الطواغيت والأنداد، منتصرة على العصبيات، منتصرة على عرف الآباء والأجداد، منتصرة على الشهوات، منتصرة. وجرب واختبروا في هذا النوع من النصر، جالوا جولات. لازم تعرف ان زي ما النصر الجماعي له جولات من الجهاد والمواجهات والقتل والرمي، كذلك فإن النصر الفردي له صولات وجولات. والناظر في سيرة تربية الصحابة رضوان الله عليهم يعلم كم تعرضوا لجولات وصولات يختبر فيهم إيمانهم وتجرهم إلى ذلك النوع من النصر الذي ينبغي أن يحرص عليه كل عبد ويؤمل في تحقيقه وأن يناله من الله عز وجل. فمن هذه الصولات التي تعرضوا عليها في المقام الفردي ما كان من تلك التكليفات الشرعية التي يخاصمون بها في تحقيقها عوائدهم التي اعتادوها سنين طوال. فالنساء كن متبرجات متغنجات متخلعات، فأمرهم الله تعالى أي المؤمنات منهن اللواتي تربينا في المجتمع الجاهلي سنين طوال على مثل ذلك، أمرهم الله في صولة إيمانية تكليفية تبين مدى نصرهم على ذواتهم ومدى ثباتهم ونصرهم في إيمانهم، فكلفهم الله بالحجاب. فما كان منهم إلا مظاهر النصر والتمكين في الإيمان، التمكين الإيماني في النفس بأن استجبنا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وسارعت كل امرأة وجدت ما عندها من ملبس أو لم تجد فشقت ما عندها من ملبس، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى أكفوف مروطهن فشققنها نصفين فأتذرنا بنصف واختمرنا بالآخر. هذه صولة في الاختبار وصولة في النصر الفردي. كذلك أمر الله تعالى الرجال أو أمر عموم الناس منهم أن يتركوا الخمر في أمر جامع بأن يتركوا الخمر ويجتنبوه، وقال لهم سبحانه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والله عز وجل قال لهم فهل أنتم منتهون، فقالوا انتهينا ربنا انتهينا. وهذه أيضا صولة من صولات ذلك النصر الفردي. وعد في ذلك عد لنفسك من هذا واجمع من السيرة مواقف كثيرة تبين كيف كانوا أقوياء وكيف رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النوع من النصر في مقابل منهزمين أمثلنا، في مقابل فريق عريض غثاء منهزم. إذا قيل له اترك الدخان يجادل ويقول لا أستطيع أعجز لي 20 سنة أو 40. إذا قيل المرأة تبرجي جادلت وقالت كيف يكون ذلك وأنا صغيرة، وقالت كيف يكون ذلك وأنا أشتاق إلى الدنيا أو أتزوج أو مشى. وإذا قيل للآخر اترك كذا أو للآخرة اترك كذا أو لهذا اترك كذا أو لتلك اتركي كذا، وجدت المجادلة والانهزام مما يدل على أن الأجزاء مهزومة ليست منصورة. ذلك النصر الفردي الذي تتوق إليه الأمة قبل التوق والاحتياج للنصر الجماعي، لأن النصر الجماعي ويكون نصرا لعصبة مكونة من أجزاء وأفراد منصورون في ذواتهم منصورون في شخوصهم. فتنبه لذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل سنين طوال تقريبا 5 عمر البعث 5 عمر الرسالة يربي أجزاء، تربى معه ونصر الله عز وجل معه فريقا عريضا لم يكن عددهم كبير، لكن كانوا أفراد منصورين، كانوا أفراد منصورين في ذواتهم، كانوا أفراد غالبين في شؤونهم، لم تهزمهم شهواتهم، انتصروا على أشياء يعجز العقل أن يتخيلها إلا بالإيمان إلا بالعقيدة الحق. هذا ما كان من أولئك. فلما انتصروا في ذواتهم وحققوا النوع الأول من النصر انتصروا في النوع الثاني، فنصرهم الله تعالى بعدد قليل على ذوي عدة وعدد كبير. نصرهم الله بعدد وعدة قليلة على عدد وعدة كثيرة. فهذا وغيره يبين كيف كون النبي صلى الله عليه وسلم الأمة المنصورة والفريق المنصور الذي غلب بأمر الله تعالى بعدده وعدته القليلة ذلك الفريق الذي هو من عدد وعدة كثير. وبالتالي يا أخوان فلابد أن نعرف أن الاهتمام الأول والاهتمام الأكبر ينبغي أن ينصرف إلى طلب النصر الفردي، لأنه كالأساس بالنسبة للنصر الجماعي الذي تتوق إليه الأمة والذي الأمة في حاجة إليه لتنفض عنها ثوب الزلة الذي سربلها من رؤوسها إلى أخمص أقدامها. وهذا والله لا يكون إلا بما أمر الله به، أن ننصر ربنا سبحانه وتعالى في أنفسنا وأن ننصره بنصر ذواتنا وأن ننصره بأن نكون في أنفسنا وذواتنا من المنصورين، فيتكون بمجموع أفرادنا أو يتكون من غالب أفرادنا، ليس شرط أن يكون الكل نسبة 100%، المهم أن يكون الغالب مصلح، لأنه لو كان الغالب خبيث فالهلاك الهلاك، نعوذ بالله من ذلك. ونحن نرى أن الغالب الله أعلم، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من أن يكون الغالب هو الهلاك. لكن لابد أن تعلم أن هذا أمر ينبغي أن يشغل كل إنسان، بحيث يقول أنا الذي لعلي بسببي تهزم الأمة، أو لو أن كل واحد قال نفسه ذلك، ليس واحد من الأمة فقط، يعني واحد من المليارات يقول كذا لوحده، ليس كلام معقول، إنما أنا أقصد أن كل واحد من المليارات يقول لنفسه كذا، أنا الذي اللي عطلت النصر عن هذه الأمة، أنا الذي لعلي سبب حرمان هذه الأمة من نصرها. لو أن كل واحد، ليس واحد فقط، كل واحد حتى غلبت هذه اللغة على أجزاء المليارات، على أجزاء المسلمين، على أفراد المسلمين، لعل ذلك يجر إلى تكوين صف من الأمة متين، وإلى تكوين صف من الأمة مكون من جزئيات منصورة، عندئذ يمنح الله سبحانه وتعالى تلك الأمة نصره الذي وعد، لأنه ستكون الأمة بحال يستوجب بفضله، يستوجب بمنه، يستوجب بكرمه ما وعد به سبحانه وتعالى بنصر المؤمنين، لأنه سبحانه وتعالى قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فهو حق عليه من حيث فضله، وحق عليه من حيث منه، وحق عليه من حيث كرمه، وليس من حق الإلزام، لأن الله لا يلزمه أحد، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، بل إن الخلق جميعا ملزمون به وملزمون بأمره وملزمون سبحانه وتعالى، ملزمون بأمره سبحانه وتعالى، وملزمون بما يقضي سبحانه وتعالى، أما هو فلا يلزمه إلا نفسه، ولا يلزمه إلا هو سبحانه وتعالى. فهذا النوع من النصر له أسباب كثيرة جدا، أو إن شئت فقل أن النصر عموما بنوعيه له أسباب كثيرة. أول هذه الأسباب وأعظمها الإيمان بالله تعالى باطنا وظاهرا، والمقصود بهذا السبب هو إصلاح دين العبد، والمقصود بهذا السبب هو السلامة العقدية. فنحن نرى جليا أن الأمة تعاني من غيبوبة عقدية أفقدتها مقتضى الولاء ومقتضى البراء، فنحن نرى أن من الأمة ما يوالي الأعداء، فبحيث تشارك ضرب أختها أو ضرب بني جلدتها أو ضرب بني دينها بدعوة أو بأخرى، وذلك مقتضى الغيبوبة العقدية. نرى الناس يسارعون في الذين كفروا، نرى الناس يسارعون في الشهوات، نرى الناس يسارعون في المعاصي، نرى الناس يبارزون الله بالمحرمات، نرى الناس يستطيبون أكل الربا، نرى الناس يتلذذون بالتبرج والاختلاط والسفور، نرى الناس يقفون موقف الصد عن سبيل الله من كل باغي حق إلا من رحم الله تعالى، وما هذا إلا بسبب الغيبوبة العقدية التي أفقدتهم التوازن، فصاروا كالذي يتخبطه الشيطان من المس، صاروا كالذي يتخبطه الشيطان من المس، صاروا لا يميزون بين حق وباطل، بين صلاح وفساد، صاروا الأمور بالنسبة لهم هي أن يجدوا طعاما وشرابا وحبذا لو وجدوا معها بعض الشهوات والملذات. فكثير من الناس شغلتهم لقمة العيش، وهذا ليس بحرام، لكنها شغلتهم حتى أنستهم دينهم، أو كثير منهم وقع في ذلك. والأمة لا تقوم إلا إذا اهتمت بدينها، إلا إذا كان الدين أكبر الهم ومبلغ العلم. فأول أسباب النصر هو أن يهتم كل فرد منا بالدين، وأن تهتم الأمة مجتمعة بالدين، لأن الدين منه ما هو فردي كإقام الصلاة، كالصيام، سلامة المعتقد والانتساب إلى الدين، كالإيمان بالله عز وجل ورسوله وكتبه واليوم الآخر، ومنهم هو جماعي كإقام الصلاة جماعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كالتواطؤ على البر والتعاون عليه وبغض المنكرات وإنكرها، كتحكيم شرائع الله تعالى، كالتعاون على نشر الحق، كالتعاون على الدعوة، كالتعاون على نشر الدين، كالتعاون على تفريق كروبات المكروبين، كالتعاون على نصر المستضعفين، كل هذه أمور جماعية. فالأمة عندما ينصلح دينها أفرادا وجماعات لابد أن تعرف أن ذلك يجرها إلى علو، يجرها إلى علو في ذواتها، فتصير أمة كما يقول الناس بلغة الناس أمة متحضرة. التحضر في زماننا يعني أن تكون غربيا، التحضر في زماننا يعني أن تقلد بلاد الغرب، وأنا أقول أن التحضر الحقيقي هو أن تكون مسلما. فالتحضر الحقيقي هو الإسلام. الحضارة تعني إيه؟ الحضارة تعني قيم ومعاني تبقى في الناس بذكر الخير. الحضارة تعني قيم ومعاني تبقى في الناس بذكر الخير، وهذا لا يمكن أن يتوفر، هذا التعريف لا يمكن أن يتوفر إلا في الإسلام. أمريكا التي يظن الناس أنها أولي حضارة، أمة قامت حضارتها على ثلاث مفاسد عظيمة: الأول إهلاك الهنود الحمر، الثاني اغتصاب أرض ليست لهم، الثالث استقطاب كثير من علماء وأدباء وكوادر الدول الأخرى عن طريق الهروب أو عن طريق التواطؤ والخيانات أو عن طريق اشتراء ضمائرهم وزمامهم، بما يتكون بمجموع الثلاثة تلك الشركة العظيمة المسمى بأمريكا. ثم إذا قال قائل: ولكنهم أناس يحترمون الإنسانية ويحترمون المعايير ويحترمون ويحترمون، أين هذا الآن؟ أين هذا الآن؟ إذن هي لا يملكون هذا التعريف. مبادئ وقيم، مبادئ وقيم تبقى في الناس وتبقى في الأمم بذكر طيب ليست موجودة، فهم؟ لأنها إذا أقامت على مبادئ وقيم مطلوبة لمدة أيام شهور سنين تنقلب عليها بعد ذلك، بدليل تأييدها لأمة طاغية ودولة سارقة ودولة ظالمة مغتصبة لأرض استند بسنة أمها أمريكا وهي إسرائيل، والكيل بمكيالين، بدليل الظلم البين على الذي يراد من ورائه تحقيق المصالح المحضة ولو على حساب دماء الناس من الأطفال والنساء. لكن حضارة الإسلام، حضارة الإسلام الحمد لله رب العالمين أن أعداء الإسلام، لا أقول أولياؤه، أعداء الإسلام لا يستطيعون أن يجدوا في الإسلام لا من حيث حقيقته ولا من حيث مصادره ولا من حيث من تولى أمره ولا من حيث من انتسبوا إليه على الحقيقة بإيمان وإخلاص ولا من حيث أئمته ولا من حيث قتال المسلمين وجهادهم وفتوحاتهم ولا من حيث شرائعه وأوامره ولا من حيث قيادته للدول وحكمه لكل الدول التي دخلت في الإسلام أو دخلت تحت حكم الإسلام أو حتى أصحاب الديانات الأخرى والأمم الأخرى التي بقيت على ديانتها تحت حكم الإسلام، لا يستطيع أحد في هذا أو غيره أن يجد للمسلمين مطعم ولا أن يجد للمسلمين من ما يسوئ سمعتهم ولا أن يجد للمسلمين ما يسوئ حضارتهم. فهذه الحضارة الحقيقية، الحضارة الحقيقية للإسلام. يكفي أن المسلمون إذا ما أرادوا أن يتغنوا بفتوحات وجدوا، إذا أرادوا أن يتغنوا بمجد في العدل وجدوا، إذا ما أرادوا أن يتغنوا بإعطاء الحقوق والمحافظة على العورات، بإعطاء حقوق الآخرين، بحفظ أديان الآخرين، إذا ما أرادوا أن يحكوا عن سيرتهم الطيبة في كل مقام لوجدوا في ذلك المقال الطويل. هذه الحضارة الحقيقية، هذه الحضارة الحقيقية. لكن نحن لا نقول أن الفراعنة حضارة، حتى وإن كان فيها بعض الأمور التي يطيب ذكرها في الناس من اختراعات، من قوة، من بعض العلوم الدنيوية التي حيرت أهل العلوم الدنيوية كالتحنيط وبعض النظم الدنيوية وما شابه، إلا أنهم كانوا يعبدون الشمس والقمر والكواكب وكانوا يشركون بالله، ويحكى عنهم كيف كانوا يظلمون ويستعبدون أتباعهم ورعاياهم. فلا يقال أن هذه حضارة على التعريف الدقيق. فمعنى الحضارة والتعريف الحضارة لا يتحقق لا بتمامه وانضباطه إلا في حق المسلمين. ليس هذا موضوع الكلام، إنما أنا أقصد أقول إنه شاع عندنا زورا وبهتانا أن الحضارة هي الغرب، الحضارة هي العري، والحضارة هي الاختلاط، والحضارة حرية المرأة تفعل ما تشاء، والحضارة حرية الولد يفعل ما يشاء، والحضارة هي حرية الناس يفعلون ما يشاءون، والحضارة هي أن تأكل كما يأكلون وتشرب كما يشربون وأن تفعل ما يفعلون، لأنهم انتظمت لهم أمور في الدنيا، فلأن الدنيا هي المعظمة فنحن احترمناهم. لكن لو أن الصحابة في زمننا، ولو أن التابعين في زمننا، وقيل لهم هذه هي أمريكا وهذه هي أوروبا، ماذا سيكون قول أولئك المؤمنين؟ ماذا سيكون موقف أولئك المؤمنين؟ هل تظن أن واحدا منهم تتوق نفسه إلى أن يكون أمريكاني أو أن يكون غربي أو بريطاني أو أسباني أو مشابه؟ بل إنهم ستلوح منهم بكل قوة، وتظهر منهم بكل وضوح علامات البراء. لماذا؟ لأنهم سيقيمونهم بحسب دينهم، لن يقيموهم بحسب دنياهم. لن يقولوا الله أكبر نساؤهم بيض، الله أكبر شعرهن أصفر، الله أكبر إنهن يزنون، الله أكبر يختلطون، الله أكبر يأكلون كثيرا، الله أكبر عملتهم، الله أكبر مبانيهم وسكناهم وأوانيهم. لن يقولوا ذلك كما نقول نحن، لأننا مغفلون، مغبونون، مهزومون، أما هم منصورون، أما هم الواحد منهم أمة. ولما نذهب بعيدا، ألم يكن في زمن الصحابة رضوان الله عليهم أمم بلغت من المبلغ في الدنيا أكثر مما بلغت أمريكا وأوروبا ودول الغرب عموما، وهي فارس والروم؟ ألم يكن هناك هؤلاء؟ ولم تكن تلك الأمم قد بلغت في الدنيا مبلغا تتوق إليه نفوس المهزومين؟ كان بلى، كان هناك أعظم من أمريكا وأعظم من الغرب، ومع ذلك لم يكن أحد من الصحابة. ليس عليك بالمفتونين ولا بالمنافقين ولا بالهالكين، أنا أقول على المنتصرين أهل النصر الذين نسأل أن يجعلنا مثلهم وأن يلحقنا بهم وأن يحشرنا معهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطرحة والزبير وابن عباس وابن مسعود ومعاذ وبلال وغيرهم وغيرهم وغيرهم من سادات الناس ومن أولياء الصالحين من أئمة النصر في الدين، كانوا علامات في هذه الحضارة الباقية بأمر رب العالمين، والتي لها الغلبة ولها العقبة بإذن رب العالمين. هذه الحضارة التي تكونت من مجموع أولئك الأفراد المنصورون الذين لم ينهزموا أمام شهوة أو أمام دنيا أو أمام حضارة زائفة سموها حضارة. هل سمى النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة من بعده فارس والروم بحضارة عظيمة وبدولة عظمى وبدولة كبرى وبقوة عظمى؟ أبدا، بل كانوا يسمونهم بالكافرين وعبدة النار والماجوس وما شابه، تحقيرا لشأنهم، لأن الميزان هو ميزان الدين. ومن يوم أن صرنا نحن كأفراد لا نزن أنفسنا وغيرنا إلا بميزان الدنيا، صرنا كالنعال في أرجل غيرنا، نحتقر أنفسنا قبل أن يحتقرنا غيرنا. ليه؟ أنت إيه بتشتغل إيه؟ وأنت إيه نظامك؟ أنت لسه بتصلي والناس طلعت القمر؟ انت لسه بتقعد على السجادة والناس عملت الصواريخ والطيارات التي بغير سائق؟ وانت لسه انتوا لسه بتلفوا حوالين حجر اسود او مبنى اسود وبطريقة غبية، والناس عمالة تخترع في الطب والهندسة وعمالة تقدم علمي. هذه النعرات وهذه الدعوات الانهزامية التي جعلت الدنيا اكبر الهم ومبلغ العلم، لن يبلغ الناس فيها مبلغ فرعون وقارون وهامان، لن يبلغون فيها أي مبلغهم أبدا. ومع ذلك ما هو شأن فرعون وقارون وهامان الذين بلغوا في السلطان وفي الدنيا وفي الأموال وفي الحضارات والتقدم وفي الطب والهندسة والزراعة؟ لا يفهم أحدكم من كلامي أنني أقلل من شأن هذه الأمور، إنما أنا أعيد الترتيب. الطب مهم والزراعة مهمة والدنيا مهمة، لكن ليست أهم من الدين وليست هي القيمة، فإن قدر الإنسان في الدنيا والآخرة بدينه. الله لا ينصر إلا من نصره، والله لا يعلي إلا من اهتدى، والله عز وجل لا يقبل إلا من آمن. الله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ونحن نقول إن أكرمكم في الدنيا وعند الغرب أولاكم لهم وأسرعكم فيهم، فلذلك هن على أنفسنا فهن على غيرنا. نحن الذين جعلنا من أنفسنا نعالا ودعونا غيرنا ليلبسنا، نحن الذين جعلنا من أنفسنا أحجارا ودعونا غيرنا ليطأنا، نحن الذين جعلنا أنفسنا أخس من ذلك، استحي من ذكره، ودعونا غيرنا ليستعملنا في مثل هذا المقام. لماذا؟ لأنه قد هان علينا مقام عزنا وهو الدين. فأول أسباب صلاح الأمة وأول أسباب النصر والنجاة هو صلاح الدين باطنا وظاهرا، إيمان صادق، إيمان بعقيدة حق، وعمل صالح، دين ينصلح فيه كل المقامات، دين تصح به كل التصورات. فإذا صحت التصورات وصح الدين صحت المسالك بعد ذلك، وصارت الأمة ذوي حضارة كما يقول الناس. والحضارة الحقيقية كما عرفتم هي الإسلام، هذه الحضارة الحقيقية التي ينبغي أن تبحث عنها وتستمسك بها. والله عز وجل يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. الرسل هم أئمة المؤمنين، والمؤمنون هم أتباع الرسل. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. خد بالك، من الذين لهم النصر؟ يبقى إذن من أعظم موجبات النصر الإيمان بالله تعالى باطنا وظاهرا. ويقول تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كونوا مؤمنين ينالكم النصر. والله الذي لا إله إلا هو، لو صرنا مؤمنين ولا نملك من حيث الوسع على الحقيقة إلا سكين البصل لانتصرنا به. ليس لأن النصر بالعدة، إنما النصر بالإيمان، لأن الله عز وجل أمرنا بأن نعد ما نستطيع، لكن في الإيمان لم يقل ما تستطيع، بل أمرنا بالإيمان ظاهرا وباطنا. أما من حيث العدة أمرنا بأن نعد ما نستطيع. فلو كنا مؤمنين حقا ثم لم يكن عندنا إلا سكين البصل، ولم يكن لنا استطاعة حقيقية إلا به، فالله يعلم سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء، عندئذ يقبل الله عز وجل من عباده وينصرهم بهذا الذي لا يستطيعون غيره. ألا ترى أن الله نصر المؤمنين ببدر وهم أذلة، بعدد قليل وعدة أقل، على قوم كان لهم من العدد والعدة؟ يا ترى بماذا نصرهم ربهم؟ لقد جاء القرآن مبين بأن الله نصرهم بإيمانهم، وأن الله نصرهم لأنهم مؤمنون، ولم ينصرهم لأن عندهم فرس، ولا بأن عندهم خيل، معذرة، أن الله لم ينصرهم لأن عندهم خيل وأن عندهم فرسان، إنما نصرهم لأن عندهم إيمان. وهذا هو الذي نفقده أو نفقد كثيرا منه. وأنت ترى الناس عندما يخوضون في الحروب، وأنت ترى الناس عندما يشتد حمى الوطيس، وأنت ترى الناس عندما يتقلب عليهم أعداؤهم ويشمرون ساعدهم عليهم، يقولون الله أكبر الله أكبر، يرفعون رايات الإيمان. رايات الإيمان عند الملاقاة حتى وإن لم تضر، حتى وإن لم تنفع لا تضر، لكن لا يتحقق النصر بالتكبير مع نفوس خائرة، إنما أن يكون التكبير صادر من نفوس مؤمنة استعدت للملاقاة بالإيمان وتربت عليه، انتصرت على نفوسها نصرا فرديا، ثم بعد ذلك حققت بأمر الله تعالى وأقامت على الإيمان الذي يخرج العبد من الخسران. الله عز وجل يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عرفت فإن من أعظم الأسباب سلامة الاعتقاد وسلامة الإيمان التي تبعث على العمل الصالح وعلى المسلك الصالح. لا يمكن تجد أمة مؤمنة، أمة يوالي بعضهم بعض على بعض، يعني العرب لو كانت أمة مؤمنة لا يمكن أبدا أن تجد بعضهم يوالي على بعض وينتصر بعضهم على بعض ويستشفي بعضهم في بعض ويسأر بعضهم من بعض ويجر بعضهم الأعداء ليضرب البعض. لا يمكن، ولا يمكن لو كانت الأمة العرب مسلمة لا يمكن أن يخذلوا بعضهم بعضا. النهاردة لو أنت لما يقال أن سوريا أدت العراق سلاح، كل سوريا تتبرأ وتقول لا يمكن أديها. لماذا لا يقال نعم نحن سنعطيهم جميعا، كل الأمة العربية ستعطيهم سلاح؟ لماذا لا يقال نحن جميعا مستعدون لنقدم لهم الغالي قبل الرخيص، لأنهم يلاقون حربا تمثل الأمة ككل؟ لماذا لا يقال ذلك؟ لأن هذه الأمة تتعامل في ظل غير الإيمان. ليس يعني هذا أن الأمة فقدت كل المؤمنين، أعوذ بالله من ذلك، وأعوذ بالله من أن أقول ذلك، لكن أقول أننا ينبغي أن نبحث عن الدواء، وأن دواءنا في الإيمان ظاهرا وباطنا، لأن الله وعد ووعده الحق، وقال وقوله الصدق سبحانه وتعالى أنه لن ينصر إلا المؤمنين، ولن ينصر إلا الرسل وأتباعهم من المؤمنين. فكونوا عباد الله، كونوا من أتباع الرسل، كونوا من المؤمنين باطنا وظاهرا. هذا هو أعظم من السلاح، وأعظم من النووي، وأعظم من الصواريخ والطيارات والدبابات. وليس هذا معناه أن الدبابات غير مطلوبة وأن الطائرات غير مطلوبة، لأن الله قال وعد لهم ما استطعتم. وقد يكون أمة مؤمنة لا تجد إلا خيل قليل، إلا سلاح قليل، لكن تكون قد حققت السلاح العظيم الذي يستوجب النصر من رب العالمين. إذن فأول وأعظم أسباب نصر ونجاة الأمة هو الإيمان بالله تعالى باطنا وظاهرا. ولا بد أن تعلم عبد الله أن المعاصي والبعد عن الإيمان والبعد عن العمل الصالح والبعد عن سلامة الدين، اسمع معايا بارك الله فيك، هي من أعظم أسباب الهزيمة. وهذه مسألة متفق عليها، أنه لطالما سمعنا المعلمون والمرشدون والوعاظ، لطالما سمعنا العلماء وطلبة العلم يعلموننا وينبهوننا إلى خطورة المعاصي، وأن المعاصي سبب الهزيمة، وأن الأمة ترزح في معاصٍ كثيرة من كل جانب رجالا ونساء، وأنه ينبغي على الأمة بأفرادها بنسائها ورجالها بل وبأطفالها أيضا أن يتسربلوا أو أن يلبسوا ثياب العز، عز الطاعة، وأن يخلعوا عن أنفسهم ذلك الثياب المهلهل الذي أزلهم، وهو ثياب المعاصي. ومعلوم أيضا أن الطاعات لها صلة كبيرة بالنصر. إذن دي حقيقة ينبغي تكون مفهومة لك في ظل السبب الأول وفهم السبب الأول، أن المعاصي من أعظم أسباب الهزيمة والطاعات من أعظم أسباب النصر، في ظل الإيمان والعمل الصالح، في ظل الإيمان والعمل الصالح. السبب الثاني الصبر، وأعني بالصبر الصبر على كل شيء، الصبر على كل ما فيه الخير، أعني بالصبر الصبر على كل شيء مما يلزم الصبر عليه، والصبر الذي فيه الخير، صبر على الطاعة بالدوام عليها، وصبر على المعصية بتركها، وصبر على الابتلاء صبرا جميلا، فهم؟ صبر على الطاعة بالدوام عليها، وصبر على المعصية بتركها، وصبر على الابتلاء بالصبر الجميل. قال تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. وعد الله عز وجل عباده بالتمكين وبعطاياه وبالتأييد، سواء بقى بالملائكة المسومين، سواء بالنصر المبين، سواء بالمعية، معية رب العالمين، فكله فضل عظيم وكله عطاء كريم، نسأل الله أن يرزقنا ذلك ولا يحرمنا فضله. وعد الله عز وجل من؟ وعد الصابرين، بلى إن تصبروا وتتقوا. تكلمت في السبب الأول عن التقوى، عن الإيمان ظاهرا وباطنا. السبب الثاني الصبر، لأن العبد قد يتقي ساعة ثم يفجر، قد يؤمن ساعة ثم يكفر، قد يطيع ساعة ثم يفسق، لكن صبر على الطاعة، صبر على الإيمان، صبر على التقوى، صبر على مواجهة البلاء، صبر واحتساب لله تعالى، ليس استضعاف وذلة ومهانة، إنما صبر واحتساب، يكون الإنسان أمة قوي وهو مغلوب تحت قهر أعدائه، لكنه منصور بإيمانه وصابر على ما ابتلاه الله به، لا يبدل ولا يغير. فالله يعد الصابرين بلى إن تصبروا، وده سياق شرطي، هذا سياق شرطي، والشرط يدور مع المشروط وجودا وعدما، فمتى وجد الشرط وجد المشروط، ومن الذي يشترط؟ من قوله صدق ومن وعده حق جل وعلا سبحانه وتعالى. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين، أي آل عمران 125. وقال تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، أمر الله تعالى. وطبعا عدم التنازع ده سيأتي له كلام، لكن الشاهد من الآية هنا هو واصبروا إن الله مع الصابرين. الصبر يورث معية الله، والصبر لا يعني أن تلعق مرور الهزيمة، والصبر لا يعني أن تلعق كبر المتغطرسين، والصبر لا يعني أن تحتقر نفسك وتقول أنا إنسان مهزوم أنتظر القتل حتى متى جاء، ليس هذا هو الصبر، إنما هذا هو انهزام. أما الصبر هو أن تعلم أن ما ابتلاك الله به قد يكون إما طهارة لذنبك أو لحكمة يريد الله بها معان كثيرة لا يعلمها إلا هو. لعل الله يريد أن يميز المؤمنين من المنافقين، لعل الله يريد أن يستدرج الكافرين، لعل الله سبحانه وتعالى يريد أن يجعل للمؤمنين سبيل، لعل الله سبحانه وتعالى يريد أن يجعل للمؤمنين مخرجا، لعل الله سبحانه وتعالى يريد أن يصطفي شهداء ويتخذ من الناس شهداء. كثير من الأمور كثيرة جدا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. المهم ألا تنهزم، المهم ألا تستسلم، المهم ألا تنهار، بل تعلم أن الله سبحانه وتعالى عزيز حكيم، عزيز حكيم، وأن ما يتم في كونه لا يخرج أبدا عن مشيئته ولا يكون إلا بإرادته سبحانه وتعالى. فهذا يورثك صبرا جميلا على ما ابتلاك به وعلى ما قدره عليك كفرد أو أمة. وهذا الصبر كما أن الإيمان يدخلك في المنصورين، وكما أن الإيمان يدخلك في وعد الله الحق المبين، فإن الله تبارك وتعالى يرزقك معيته بالصبر، يرزقك معيته بالصبر. واصبروا إن الله مع الصابرين، آية الأنفال 46. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن كنت فرديا في بيتك كيف تحقق هذه الآية؟ اصبر على الطاعة واصبر على الإيمان وصابر على ذلك، لا تفرط ولا تتخلف عن الحق لحظة، ورابط، رابط على دينك، رابط على مقتضى الولاء للحق لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين، ورابط على البراء من أعداء الدين، لا تأخذك في الله لومة لائم، لا تنافق ولا تسارع في الكافرين تقول نخشى أن تصيبنا دائرة، وهذا هو المرابطة. وإن كنت في مقام دفع أو مقام بذل لله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن تتخاذل ولا ينبغي أن تتخلف، بل ينبغي أن تصبر. قد يكون الأمر مؤلم شديد على النفس، فيه قتل، فيه هدم، فيه ترويع، اصبر فإن الله مع الصابرين. اصبر وصابر ورابط واتق الله. لماذا؟ لعلك تفلح، لعلك تسبق، لعلكم تفلحون، آية آل عمران 200. وهنا أذكر من باب بيان ما ذكرته من قبل، طبعا الكلام على الإيمان والصبر بينهم ترابط، بينهم صلة، الكلام على الإيمان والصبر بينهم صلة، لأن العبد قد يؤمن ساعة ثم يفرط، لكن أصحاب الطاعة وأصحاب الإيمان يؤمنون ويصبرون. ومعنى يصبرون يعني قد تنازعهم نفوسهم وقد تناوشهم شرورهم وقد تستهويهم وتميلهم شهواتهم وقد تتربص بهم أعداؤهم. على كل حال من هذه الأحوال يلزم العبد أن يصبر ويستمر في مسيرة الإيمان. يعني عايز أقول لي نفسي وإياك أن العبد يؤمن يسمع الموعظة فيقول آمنت بالله، يسمع الموعظة فيجدد توبته، يسمع الموعظة فيجدد دينه، شهر اثنين اسبوع ساعة اثنين اسبوع اسبوعين شهر شهرين وبعدين يبرد. طيب ايه العلاج مع لهذا البرود وايه العلاج لهذا السقوط؟ صبر، ان ما ابتدأه يصبر عليه وان ما عزم عليه يصبر عليه. ابتدأت ماذا؟ ابتدأت البراء الى الله من كل ما يغضبه، اصبر على ذلك. ابتدأت الولاء لله عز وجل، والاستمرار على الطاعة التي ترضيه. اصبر على ذلك. ابتدأت تزيل عن الكافرين والمنافقين وعدم الجلوس معهم والخوض معهم. اصبر على ذلك. فالصبر هو الاستمرار على التقوى. الصبر هو عدم الزيغ. الصبر هو عدم الفرار من مقامات الدين. الصبر هو عدم التبديل. هو عدم الكفر بعد الإيمان. هو عدم الفسوق بعد الطاعة. هو عدم الزيغ بعد الهدى. هو عدم النقص بعد الزيادة. هو عدم الحور بعد الكور. فهم؟ فلذلك يأمر الله عز وجل بالتقوى والصبر، لأن كل منهما مكمل للآخر، كل منهما صنو للآخر، كل منهما مدعم للآخر. صبر بغير تقوى ذل وخوار وانكسار وانهزام، وتقوى بغير صبر زيغ وانقلاب على الأعقاب. فتنبه، فأنت مطالب بأن تؤمن وتصبر وتعلم تماما أنك يمكن أن تستمر على الإيمان ساعات ثم تخور وتعصى. وقد ذكرت بأن المعاصي من أعظم أسباب الهزيمة، والطاعات من أعظم أسباب النصر. فعلينا أن نطيع وأن نصلح من أنفسنا. كل واحد منا مسؤول، كل واحد منا بيضرب بسهم في هزيمة الأمة بذنوبه وبفجوره وبسوء معتقده وبنفاقه. وكل منا بيبني ولو برملة في جدار نصر الأمة بطاعاته وبإيمانه وبحسن توكله وبصدق دينه ومعتقده. فخذ بالك، فأنت أمامك إما أن تكون ممن يرمي ولو بقشة على جدار المسلمين فيتسبب في هزيمتهم بتلك القشة وبمجموع القش والقذى، يتكون الجبال الكبيرة أو القوى الدافعة العظيمة التي تهدم جدار النصر وتؤدي إلى وقوع المسلمين في الهزيمة. وهذا يعني أنك لا ينبغي أن يكون لك من هذا شيء، ولا أن يكون لك من هذا الأمر شيء، بل أن تكون ممن يدعم النصر وممن يثبت أو ممن يقوم على مقتضى النصر. وهذا يعني أن تتقي وتصبر. فالمعاصي، كل واحد منا يعلم أن كل معصية يعصاها تفل في جدار المسلمين ولو بنقطة أدق من النقطة الحادثة من سن المخيط. من سن المخيط قد يكون قد يرى الرأي أن لا أثر لها، لكن لو أن ملايين المسلمين ومليارات المسلمين كل واحد منهم أمامه جدار كبير، وكل واحد منهم أمسك بمخيط بإبرة وظل ينقر في هذا ويخبط بسن المخيط في هذا الجدار، أعتقد أنه بعد حين أمام تلك المليارات التي تصك ذلك الجدار بسن المخيط، أعتقد أنه يمكن أن ينهار أمام تلك المليارات. لا أقول أمام واحد أو اثنين أو عشرة أو مية، مليارات. فهم؟ فاعتبر أن ذنبك ومعصيتك واحدة من نقر الجدار، واحدة من نقل الجدار بماذا؟ بسن المخيط، بسن المخيط. وأضرب لكم مثل يبين كيف يترتب على المعصية هزيمة وحرمان من عطاء رب العالمين، حتى لو وقعت من المتقين، حتى لو وقعت من الصالحين، إبرازا إلى خطورة المعاصي وتجديدا على أهمية الطاعات وأهمية التقوى في دين الله عز وجل. أذكر هنا كيف أن المعاصي يمكن أن تمنع النصر وتورث الحرمان لمن عصى من الموحدين. أذكر هنا موقف يبين هذا المعنى، وهو ما حدث يوم أحد، حيث قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. آية آل عمران 152. انظر إلى قول الله تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. أخرج البخاري في كتاب المغازي عن البراء رضي الله عنه قال: لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله ابن جبير، وقال: لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم، فلا تبرحوا وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. وفي رواية: وإن رأيتمونا تخطفنا الطير. فلما لقينا هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل، يعني يسرعن المسير. رفعنا عن سوقهن حدد حتى بدت خلاخيلهن، فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله بن جبير: عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا، فأبوا، فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب 70 قتيلا. وفي حديث ابن عباس: فلما غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباح عسكر المشركين انكفت الرماة جميعا، فدخلوا في العسكر ينتهبون، وقد التفت صفوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم هكذا، وشبك بين أصابعه. فلما أخلت الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها دخلت الخيل من ذلك الموضع على الصحابة، فضرب بعضهم بعضا والتبسوا، وقتل من المسلمين ناس كثير. ووقع عند الطبري من طريق السدي قال: تفرق الصحابة فدخل بعضهم المدينة وانطلق بعضهم فوق الجبل، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله، فرماه ابن قمئة بحجر فكسر أنفه ورباعيته وشجه في وجهه فأثقله، فتراجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم 30 رجلا فجعلوا يذبون عنه، فحمله منهم طلحة وسهل بن حنيف، فرمي طلحة بسهم ويبست يده، وقال بعض من فر إلى الجبل: ليت لنا رسولا إلى عبد الله بن أبي يستأمن لنا من أبي سفيان. فقال أنس بن النضر: يا قوم، إن كان محمد قتل فقاتلوا على ما قتل عليه وعلى ما قاتل عليه، وقاتلوا على ما قتل عليه. وأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ وهو أبو بكر رضي الله عنه. فقال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قتلوا، يعني أبو سفيان ظن لما لم يجيبه المسلمون ظن أن هؤلاء قتلوا. فقال أبو سفيان: لو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه لما سمع أبو سفيان يقول ذلك، فقال: كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك. قال أبو سفيان: أعل هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: وما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان: يوم بيوم، يوم بيوم بدر والحرب سجال، يوم بيوم بدر والحرب سجال. هذه القصة تبين معنى عظيما ينبغي ألا يفوت واحدا من المسلمين. هذا المعنى باختصار، هو أن المعصية مؤثرة جدا. كيف أن الله عز وجل حرم هذه العصبة التي لا يحب غيرها أحد في الأرض وقتئذ، وأن هذه العصبة هي عصبة الحق المؤمنة، وأنهم مؤمنون بلا جدال، ومع ذلك لما وقع من بعضهم ميل للدنيا وخالفوا أمر النبي في ساعة العسرة، وخالفوا أمر النبي في ساعة الحاجة إلى الطاعة، وخالفوا أمر النبي في ساعة القتال. يعني أنا بستغرب لما الواحد يسمع الناس بتبكي وحزينة جدا جدا على ضرب العراق ولازال الناس حالهم كهو. الواحد بيظن بعض الأحيان يا أخوان أنه لما تأتي مثل هذه الحوادث الجسام والعظام ونرى القتل والموت في إخواننا والذي يمكن أن يكون قريبا من دارنا، ونعوذ بالله من أن يحل قريبا منا، أن يحل بدارنا، لكنه حل قريبا منا. أنا بعتقد أنه لما تحدث مثل هذه الأمور ينبغي أن يؤثر ذلك في عموم المسلمين، فترى تغيرا في الشارع، وترى تغيرا في عموم الأحوال، فالناس تقل فجور، والزنا يقلون زنا، وأهل البوار يقلون من ذلك، وأهل الفجور يقلون من ذلك، والعراة يقلون من ذلك، والناس تهاجر إلى ربها ويستغفر ربهم ويتحسسون أمر ربهم ويلتمسون طاعة ربهم ومغفرته. أنا بعتقد ذلك من باب الشدائد، من باب الشدائد مش من باب التقوى وصلاح الدين. والشدائد قد يجعلها الله عز وجل كما عرفنا في سنة الله في القرى لعلهم إيه؟ لعلهم يتضرعون. إذا يعني دي سنة طبيعية، والله عز وجل خلق خلق مهيئون لذلك، مهيئون أن تحملهم الشدة للتضرع. يعني التركيب الأدمي لما تيجي الشدة عليه زي ما احنا بنرى، لما نرى شدة من جانب معين بنتضرع بنتزلل لهذا الجانب. الله عز وجل يأخذ عباده ويشدد على عباده، الله عز وجل يأخذ عباده ويشدد على عباده في أمر الدين وفي أمر بالفتن والبلايا حتى يرجعوا إليه وحتى يتضرعوا. فالواحد بيرى أنه طب أنت زعلان من ضرب العراق، وقبل منها زعلان بقى كم سنة من ضرب فلسطين، وقبل منها زعلان من ضرب كذا وكذا وكذا وكذا، لماذا لم يتغير حالك؟ لماذا لم يتغير حالك؟ الأمور زي ما هي بالضبط، والحال زي ما هو بالضبط، زي ما هو بالضبط. والناس مشتاقة لماتش الأهلي والزمالك، ويقولك ان ماتش الاهلي والزمالك اجلوه، والناس زعلانه قوي اجلوه ليه، عايزين يفرحوا، عايزين. سبحان الله العظيم، ماذا يريد الناس؟ ماذا يريد الناس؟ ان تحل المصيبه بدارهم؟ طب ما اذا حلت المصيبه بالدار قد يكون النفوس تموت ولا تهلك قبل ان تدرك ايمان. لماذا؟ لماذا نتاجر مع الله سبحانه وتعالى ونستقيم على ما امرنا به ونصبر على الطاعه ونتوب الى الله ونرجع اليه؟ عسى أن نناصر إخواننا المؤمنين بذلك، عسى أن نرفع أكف الضراع إلى الله فيقبل منا، عسى أن ندعوه دعاء القنوط وغيره، دعاء المحتاج ودعاء المضطر. أما يجيب المضطر إذا دعاه؟ المضطر من المؤمنين ومن غير المؤمنين أيضا، لكن لما يبقى اضطررنا من خلال ديننا ومن خلال ولائنا له ومن خلال صلاح ديننا ظاهرنا باطنا ومن خلال صبرنا على الطاعة، قبل ذلك يكون سبب للصلاح، سبب لمرضاته سبحانه وتعالى، سبب لمرضاته سبحانه وتعالى. فموقف بدر، موقف يوم أحد، ماذا يعلمنا؟ يعلمنا أن هؤلاء القوم هم أتقى منا وأصلحوا منا دينا، هم أتقى منا وأصلحوا منا دينا. هم هؤلاء القوم، تنبه معي، هؤلاء القوم أئمة من الموحدين، هم الصحابة، بل خير جيل من الصحابة الذين قتلوا يوم أحد فضلا عن الذين قتلوا يوم بدر. ومع ذلك لما وقع منهم خطأ في ساعة العسرة، لما وقع منهم ذنوب أثناء القتل، لما وقع منهم ذنب أثناء الملاقاة، وطبعا أثناء الملاقاة يعني شد وساعة عسرة، ساعة قنابل نزلة، ساعة غارات طيارات، ساعة هدم بيوت، ساعة قتلة، ساعة دماء مسالة، ساعة انتهاك أعراض، هذه الساعات بتبقى ساعات شدة تحتاج من الناس أن يستغيثوا بربهم وأن يتركوا معصيهم. فلما عصوا في هذه الساعة عوقبوا بحرمان النصر، ووقعت البلية على الجميع، حتى أصاب من البلية خير الناس محمد عليه الصلاة والسلام، وشجت أنفه الشريفة وكسرت رباعياته الشريفة عليه الصلاة والسلام. هذا من البلاء الذي عم على الأمة ونال منه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يدخل في عموم قول الله اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. فتنبه. إذن هذا درس يبين لنا أن المعاصي هي من أعظم أسباب الهزيمة، وأن الطاعات من أعظم أسباب النجاة. ولذلك كان من أول الأسباب وأعظمها الإيمان وصلاح الدين ظاهرا وباطنا، والصبر على ذلك، صبر على الطاعة بدوامها، وصبر على المعصية بتركها والمدام على الترك، وصبر على البلاء بالاحتساب والعقيدة الحق والاستبشار بوعد الله الحق، واحتساب ما ينال العبد إذا نالنا فقر، إذا نالنا شدة، إذا نالنا مصاب في إخواننا، إذا نالنا قتل في أولادي في الأولاد والنساء من المسلمين وهم أولادنا ونساؤنا. لان ليس بين المسلمين من رباط الا رباط الدين. ليش تقول انا مصري هو عراقي؟ انا مالي وماله؟ هو عمل وانا ما عملتش، هو اللي غلطان، هو اللي جابه لنفسه. نعرات ودعوات يلقيها الجهل وتلبيس الشيطان في نفوس المسلمين، يقول لك جابوه لنفسهم. يعني مثلا لما يرى الناس ما يقع فيه الفلسطينيين او ما يقع تحت الفلسطينيون من بطش وقتل وتشييد ودمار، الناس تقول لك ما هم يستاهلوا، باعوا ارضهم لليهود، هم يستاهلوا، هم اللي دخلوهم معاهم، هم يستاهلوا، بيشتغلوا عندهم ويعمروا لهم ارضهم ومنهم مش عارف ايه وهم ايه وما شابه. غياب القضية يجعل الناس تتخبط، غياب العقيدة يجعل الناس لا تدري ما تقول. كذلك الان يقول لك صدام عمل وصدام سوى، مع ان الغرب بيقول صريح صدام لو ساب العراق هنخشها، وصدام لو استسلم هنخشها، وصدام لو مات واللي جابوه مات برضه هنخشها. يعني الغرب يبينون مقاصدهم ويعلمون الناس حقيقة الأمور والناس يستعمون. فرط الجهل وغياب العقيدة والغيبوبة العقدية اللي بتتقلب فيها الأمة، زي ما الإنسان يكون مخدر أو في غيبوبة وعمل يشتم، يا أحمد وانت عملت إيه يا إبراهيم وانت منك كذا وانت يا ابني كذا، ما غيبوبة مخدر، احنا عاملين زيهم بالضبط، بنتكلم بنهزي نهزي، نخرف في الكلام نتيجة لإيه؟ لعدم فهمنا لحقيقة الأمر. الله عز وجل أعلمنا في كتابه ماذا يريد منا الكافرون، وماذا يريد منا أعداؤنا أعداء الدين، ماذا يريدون منا؟ هل يريدون منا حرية، ويريدون منا ديمقراطية، ويريدون منا إدخال الرفاهية علينا، ويريدون منا النماء الاقتصادي لبلادنا؟ لا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يا اخوانا الذي خلقنا وخلق الكافرين، والذي يعلم ما في قلوبنا وقلوب الكافرين، والذي يعلم فيما في ضمائرنا وما تكن نفوسنا وتخفي صدورنا وصدور الكافرين، هو الذي يقول ذلك سبحانه وتعالى رب العرش العظيم، سبحانه وتعالى الملك الحق المبين. لماذا لا نسمع هذا الكلام ونتعلمه؟ فدرس ما وقع يوم أحد يعلمنا الكثير. لسنا نحن الصحابة، ولسنا نحن ذلك الفريق المؤمن، ولسنا ذلك تلك العصبة القوية في دينها المتينة في إيمانها، ومع ذلك أثرت فيهم المعصية. فبالله عليك كيف ونحن مهلهلين في الدين، نتقلب في غيبوبة عقدية، نبارز الله بالمعاصي صباحا ومساء في عز الحروب، تبرك هو هو، والعري هو هو، والفجور هو هو، المساجد فاضية زي ما هي بالضبط. فهذه المعاصي وهذا الانتشار البين وهذه الأحوال التي لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى، إن كانت معصية واحدة في ساعة الأسرة والشدة حرمت المسلمين النصر يوم أحد، فكيف بتلك المعاصي العظيمة التي تقع منا حكومات وأفراد، وتقع منا جماعات وأفراد، وتقع منا شعوبا وأمم في حقنا وحق إسلامنا وحق إخواننا، كيف بها؟ هل ستحرمنا النصر فقط؟ سيكون الأمر والله أعلم عظيم عظيم عظيم. أيضا من الأسباب الثالث، تكلمت على السبب الأول والسبب الثاني، السبب الثالث الإخلاص لله تعالى. والمعنى طبعا واحد يقول لي طب ما أنت تكلمت عن صلاح الدين إيمانا، إنما هنا المقصود بهذا ليس تكرار الكلام، لا أبدا، ده سبب مهم جدا جدا. واحد منا ممكن يدفع تبرع، ممكن يقول أنا عايز أقاتل، ممكن يقول أنا عايز أنصر إخواني، ممكن يبذل بعض البذل. ما مقصودك بذلك البذل؟ يقول لك الناس الغلابة، أهو دي نقف جنب الناس الغلابة. الناس الغلابة يعني لو كانوا كفارة توقف جنبهم عشان غلابة؟ يقول لك عشان خاطرهم ما هم عشان مش لاقين ياكلوا ويشربوا في كرب، من باب تفريق الكرب. يعني هو مسألة تفريق كرب، ولا مسألة نصرة المستضعفين من المؤمنين، ولا مسألة البذل للدين، ولا مسألة الذب عن حرمات المسلمين، ولا مسألة رد الاستباحة المقدسات؟ اذا انت مقصدك مش عارف، لازم تصحح مقصدك، وانه ما يكون منك من بذل او ما يكون منك من امر في ساعة العسرة وفي ساعة البذل ينبغي ان يكون المقصد فيها خالصا لله تعالى، ان يكون القصد نصر النفس بالايمان ونصر دين الله واقامة شرعه. يعني لما الواحد منا دلوقتي يقول والله الموت قريب وإن القارعة حلت قريبا منا، ونعوذ بالله أن تحل بدارنا، وهذا أمر يملكه ربنا، والله ينذر عباده ليرجعون. طب أنا لما أكون ناوي الرجوع وناوي الإيمان وناوي التوبة، إذا تحجبت المرأة وتابت إلى الله ونظرت إلى الأمر بطريقة عقدية، إذا تاب الرجل وكف عن المعاصي ودخل المسجد وسجد لله توبة له ورجوعا للحق، ما مقصده بذلك؟ ما مقصده بذلك؟ ينبغي أن يتعلم أن يكون مقصده بذلك الإخلاص لله، ينبغي أن يكون المقصد بذلك هو وجه الله الكريم وحده دون ما سواه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن أنت ساعة ما تتوب، ساعة ما تبذل، ساعة ما تعمل لله، ساعة ما تناصر المستضعفين من المؤمنين بعملك الصالح وبإيمانك أو بدعائك أو ببذلك من مالك أو من نفسك، ينبغي أن يكون ذلك ليس على سبيل نشاط اجتماعي، ولا على سبيل نشاط الهلال الأحمر، ولا على سبيل مش عارف لجنات الإغاثة، إنما على سبيل نصرة دين الله عز وجل. سواء نصرة نفسك إن أنا أخرج من المنهزمين، أخرج من عبدة النفس والهوى، أخرج من أتباع الشياطين إلى جند الله عز وجل القوي الأمين القوي المتين سبحانه وتعالى، القوي المتين سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله، اجعل صلاتك وصيامك ودعائك، اجعل غضبك هرجتك لله، اجعل صلاح دينك ظاهرا وباطنا، اجعل صبرك ما هو المقصود به، ما هو المرجو به، ما هو المتوجه إليه به، هو الله سبحانه وتعالى، من باب نصرته في نفسك وفي عموم الأمة. يبقى تنوي، يبقى مقصدك، يبقى إخلاصك إن كل ما كان من عمل صالح من إيمان وصبر يكون لنصرة الله في نفسك وفي عموم الأمة، ولتمكين أمر الله، ولتعبيد الخلق للخالق. تقصد كل ده بجزئية العمل الصالح اللي تعمل، كل جزئية عمل صالح تهجر بها إلى ربك سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وطبعا علامة الإخلاص كما جاء في قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لأنهم ما سعوا في الأصل لا لتمكين جماعة ولا لنصرة حزب ولا لنصرة طائفة. يقول لك الأكراد عايزين مش عارف حكم ذاتي، والشيعة عايزين يبقى لهم مش عارف وطن مستقل، ومش عارف الفرقة الفلانية عايزة ايه. لكن المؤمنون المخلصون الذين يبغضون لله ويحبون في الله، الذين يريدون أن يخرجوا من زمرة المنهزمين، الذين بهم ينحط شأن الدين ويقل شأن الإسلام، الذين يريدون يخرجوا من هذا السربال الذي أزل الأمة، سربال المعاصي، لا يفعلون ذلك نصرة لحزب ولا لطائفة ولا لجماعة، إنما لله خالصا. والذين إن مكناهم في الأرض كان همهم إقام الصلاة، تعبيد الخلق للخالق، كان همهم رفع شأن رب العالمين ورفع شأن أمر رب العالمين، أن تكون كلمة الله هي العليا، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. 4، الإعداد المادي بكل ما يملك العبد، إيمانا منه بأنه يحمل قضية، وإيمانا منه بأنه يواجه. أنت بتواجه على المستوى الفردي بتواجه، وعلى المستوى الجماعي بتواجه. الأمم اطمأنت لنفوسها وعايزة تعيش في سلام، يجوا مثلا الكفار ياخدوا نص بلدهم، يقول لك خد نص بلدنا بس نعيش في سلام. يجوا الكفار ياخدوا نص أموالهم، خد نص أموالنا بس نعيش في سلام. يجوا الكفار ياخدوا نص الناس، خد نص الناس بس نعيش في سلام. أما التفكير في بذل أو عطاء أو مجاهدة أو دفاع، أما التفكير في تحرير البلاد والعباد من براثن اليهود والنصارى أو الكفران، كل ذلك لا يخطر في العموم على بال. احنا عايزين سلام طبعا، هو فعلا نسأل الله عز وجل أن يجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، نسأل الله عز وجل أن يؤمننا في أوطاننا، ونعوذ بالله عز وجل من الأسقام والأوجاع والحروب والشرور. لا نعوذ بالله من ذلك كله، لكن إذا طغى علينا الأعداء وإذا تجبروا علينا كما نرى، كما فعلوا في الشيشان وكما فعلوا في البوسنة والهرسك وكما فعلوا في فلسطين ويفعلون، وكما فعلوا في العراق ويفعلون، وهكذا. وكلما استسلم المسلمون وطلبوا السلام كان لهم الكافرون بمكيال الحرب، كلما استسلم المسلمون وزلوا وطلبوا السلام كلما تجبر عليهم الكافرون، كلما طلب المسلمون السلام واستسلموا كلما ركبهم الكفار كالبعير وكالحمير. لماذا؟ لأن المسلم خالف المنهج. الله عز وجل لم يقل له اطلب السلام واستسلم وزل نفسك واوعى ترفع رأسك وخليك دايما مغلوب واعمل ظهرك مطية للكافر يركبك كالحمار. هل قال الله ذلك؟ حاشا وكلا. هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ حشاه أن يأمر بمثل هذا المنكرات وهذه الضلالات وهذه المضيعات، إنما أمر بالبذل وأمر بإعداد العدة وأمر بالاعتصام بأمر الله وأمر بالانتصار للحق وأمر بالدفع وأمر بالبذل لله سبحانه وتعالى لصون الكرامة والعزة. وكل أمة بذلت عزها الله، وكل أمة استسلمت أذلها الله تعالى وهونها على من حولها. الأمم الأولى بذلت، لم يكن بذلهم سبب هلاكهم أبدا، بل كان بذلهم سبب سعادتهم وسبب سلامهم وسبب اطمئنانهم وسبب احترام الدنيا لهم. أما نحن لازلنا سنين طويلة، أكثر من 70-80 سنة من الاستسلام، احنا هو نايمين على الارض، احنا هو حط خدك حاضر، اعمل راسك طقطق حاضر، اعمل ظهرك مطية حاضر، اعمل قرد حاضر، اعمل كل حاجة حاضر. هل احترمونا؟ هل قالوا هؤلاء اناس طيبون؟ هم قالوا هؤلاء اناس غلابة لا لا لا لا لا يداقوننا؟ بل ابدا، كلما رأوا منا دعة، كلما رأوا منا استسلاما، كلما رأوا منا خورا، كلما ركبوا. وزي ما بيقول عمة سكتنا له دخل بحمار، مثل كان دايما تقوله لي أمي. والمقصود أنه عندما يكون هناك رجل متكبر راكب على حماره لا يريد أن ينزل منه، فيقال له تفضل ولا ينزل مع الحمار، فلما يسكتون وهو داخل من على الباب أو آت على الطريق بحماره، فإذا به من كثرة سكوت الناس وعدم إنكارهم على تصرفه الخاطئ إلا ودخل عليهم في مجالسهم ودخل عليهم في موطن فرشهم بحماره، وكأن بيوتهم أو أسرتهم أو موطن نومهم موطئا للحمار. من ماذا؟ لأنه لم يجد منهم اعتراض، لم يجد منهم اعتراض. ناس مؤدبة أكثر من لازم، إحنا مش مؤدبين، إحنا مذلولين. لأن الأدب معناه أن تقوم على القيم، الأدب أن تقوم على الحق، أما أن تكون ذليل حقير ليس أدب، لما هذا مهانة. لذلك قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، آية الأنفال 60. فهذا أمر من الله أن يتخذ المسلمون. طبعا من اللي هيعد؟ إن الذي باع القضية وإن الذي لا يعرف للقضية وزن لا يعد. إن الذي باع القضية لا يعد، لكن الذي يعد من؟ الذي يعد هو من كانت عنده قضية، هو من كان عنده إيمان وعمل صالح ويصبر على ذلك ويخلص لله المقصد، راجيا عزة الإسلام في نفسه قبل غيره، وراجيا عزة الإسلام في عموم المسلمين وعلى أرض المسلمين. والحديث بقية أكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة في جزء ثالث أكمل به الموضوع لأهميته، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم. وأعتذر يا أخوان اعتذارا كبيرا على ما وقع من كثرة القطع ويعني حتى مفات بعض الإخوان من متابعة الدرس يتابعوه على الموقع. بعد ذلك إن شاء الله سيضيفوا الإخوان القائمون على المسجد سيضيفون الدرس غدا إن شاء الله تعالى أو آخر يعني بحسب تيسير رب العالمين. لكن ابتداء يعني مغزرة يعني أقول في نهاية المقام ونهاية الكلام أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم وأن يجمعني وإياكم على الخير وأن يغفر لي ولكم وأن يذكرني وإياكم بأن ننتفع بهذا الكلام وأن يجعلني وإياكم من الصالحين. وألا تنسوا الدعاء للمسلمين دائما أبدا دائما أبدا في كل ساعة وأنت ذاهب وأنت راجع وأنت قائم وأنت نائم ادعو على طول. خلي أذكارك دعاء للمستضعفين للمقاتلين ولاء لهم وبراء من أعدائهم وتنفيسا عن الغيظ الذي في القلب من مقتضى عقيدتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.